صار وعاد انا شنو عاد زينب عاد زينب وين هالو وين انا شنو عاد زينب عاد زينب وين هالو ايش بينك وبيني تقول جايب صابي خيول بينك وبيني تقول جايب صابي خيول رضبط خوتي اشتي زمن عاتبتني والله جرحتني ما حد ليه معز حياتي أنا.